نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من أعظم مقامات السالكين وأشرف منازل السائرين منزلة اليقين. هذه المنزلة التي ورد ذكرها في كتاب الله، وورد ذكرها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي للمسلم أن يجتهد وأن يشمر لبلوغها، لأن منزلة اليقين من الإيمان كما قال ابن القيم، اليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد، فإيمان بلا يقين كجسد بلا روح. ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: يقين هو الإيمان كله. ولهذا لما عدد سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة، لما عدد صفات المتقين، قصر الهداية والفلاح على المقيمين، على أهل اليقين. قال تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فأهل الهداية وأهل الفلاح هم أهل الإيقان، أهل اليقين باليوم الآخر. ولذلك فالإيمان باليوم الآخر والإيمان بما أخبر الله سبحانه وتعالى به وأخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما يكمل هذا الإيمان إذا بلغ الإنسان درجة اليقين. والله سبحانه وتعالى أخبرنا عن المؤمنين السابقين أنه ما مكن لهم في هذه الأرض إلا عندما جمعوا بين أمرين: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. جمعوا بين اليقين بآيات الله تعالى وبين الصبر. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: ومن جاء بعده من الأئمة بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فأهل الإيمان إنما يمكن لهم في هذه الأرض إذا جمعوا بين هذين الأمرين. وكيف لا يوقن المؤمن، وكيف لا يوقن العبد بوعد الله تعالى وهو يسمع قوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. كيف لا يوقن العبد بالجنة وهو يسمع هذا الوعد؟ يقول ويقول الله تعالى: ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذه المرتبة، مرتبة اليقين أو علم اليقين، ينبغي لكل مسلم أن يشمر عن ساعد الجد لبلوغ هذه المنزلة، لأن إيمانه النظري لا يكفي، فلابد من أن يبلغ هذه المرتبة. وقد بلغها طائفة من السلف، وإن لم نقل كل السلف، بلغوا هذه المنزلة علم اليقين. وقد ورد عن جمع منهم، عن أحد السلف رضي الله عنه، كان بين إخوانه فقال لهم أخبرهم قال إني رأيت الجنة والنار عيانا بعيني. فتعجبوا وهو معهم كيف رأى الجنة والنار، فقالوا له كيف ذلك؟ قال رأيتهما بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤيتي لهما بعيني رسول الله خير من رؤيتي لهما بعيني، لأن عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله فيهما ما زاغ البصر وما طغى، أما عيني أنا فقد تزيغ وقد تطغى. عين الإنسان قد تزيغ قد تطغى، أما بصر الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يزيغ ولا يطغى. فإذا كنا نؤمن وعندنا يقين بصدق النبي صلى الله عليه وسلم فلابد أن يظهر هذا اليقين في أعمالنا وفي جوارحنا. وانظر إلى موقف أم موسى، أمرها الله سبحانه وتعالى أن تلقي ولدها في اليم في النهر، لم تتردد ولم تتقاعس. لماذا؟ مجرد أن أمرها الله تعالى بإلقاء رضيعها في النهر ألقته، لأنه قد سكن في قلبها اليقين بوعد الله تعالى. هي أيقنت، عندها يقين بأن الله عز وجل إذا وعد لا يخلف الوعد. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هذا هو وعد الله عز وجل لأم موسى، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فبسبب هذا اليقين ألقت ولدها في النهر، وإلا فهل يعقل أن ترمي امرأة رضيعها في أيامه الأولى في النهر دون هذا اليقين؟ والله أبدا، لو لم يكن عندها هذا اليقين لما فعلت هذا الفعل. كذلك قال أحد السلف كان مع أصحابه فقال أعلم متى يذكرني ربي، فقالوا له أخاص هذا بك؟ قال لا، بل للناس جميعا. أما قرأتم قوله تعالى فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم؟ فكان عنده يقين بأنه إذا ذكر الله ذكره الله. إذا ذكرت الله عز وجل فليكن عندك يقين بأن الله تعالى في تلك الساعة يذكرك، يذكرك في الملأ الأعلى. هذا هو اليقين، وهذا اليقين والتوكل إذا اجتمع في نفس العبد وفي نفس المؤمن كان لهما أثر عظيم في تصرفاته وأفعاله. ولهذا كان السلف يعيشون حياة مطمئنة مستقرة. ما هو السبب؟ كان عندهم هذا اليقين، اليقين بصدق وعد الله تعالى وبصدق وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. قيل للحسن البصري ما زهدك في الدنيا؟ ما الذي حملك على الزهد في هذه الدنيا؟ فقال أربعة أشياء. الأمر الأول قال علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري، علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت بأن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به وحدي، وعلمت بأن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية، وعلمت أن الموت حق فاستعددت للقاء ربي. هذا هو اليقين، عنده يقين بأن هذا الرزق الذي قدره الله له لا يأخذه غيره. عنده يقين بأن هذا العمل سواء كان عملا دنيويا أو أخرويا، خاصة في العمل الأخروي، لا يقوم به غيره. لا أحد يصلي عنك، لا أحد يقرأ عنك القرآن، وإنما لا أحد يعمل العمل الصالح بدلا عنك، إنما يجازى العبد يوم القيامة بما كسبت يده في هذه الدنيا. علم أيضا، أيقن بأن الله مطلع عليه فاجتنب المعاصي، علم بأن الموت قريب منه فاستعد لهذا اليوم. هذا هو اليقين، اليقين بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يذكر أيضا أن سليمان بن عبد الملك قدم حاجا إلى مكة، ودخل البيت، وأثناء طوافه بالبيت رأى سالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رآه جالسا في ناحية من المسجد وهو يقرأ القرآن. فلما انتهى الخليفة من الطواف اقترب من سالم وسلم عليه وقال له: يا أبا عمر، سلني حاجة أقضيها لك. هو الخليفة، البلاد الإسلامية كلها تحت إمرته، تحت تصرفه. قال له: سلني شيئا أو حاجة أقضيها لك. فسكت سالم ولم يجب الخليفة. فكرر الخليفة السؤال، فقال له سالم، انظر إلى أخلاق السلف، قال: يا أمير المؤمنين، أستحي أن أكون في بيت الله وأسأل غيره. أنا الآن في بيت الله، في بيت الله، في المسجد الحرام، كيف أسأل غير الله؟ أستحي. فقام الخليفة وخرج، وبقي خارج المسجد ينتظر سالم بن عمر، ابن عبد الله بن عمر. فلما خرج سالم رحمه الله قال له الخليفة: ها نحن قد خرجنا من المسجد، فسلني حاجة أقضيها لك. فقال له سالم: يا أمير المؤمنين، هذه الحاجة من أمر الدنيا أم من أمر الآخرة؟ فقال له: من أمر الدنيا طبعا، لأن أمر الآخرة بيد الله، لا يملكها إلا الله. فقال: يا أمير المؤمنين، إني لم أسأل هذه الدنيا من يملكها، فكيف أسألها من لا يملكها؟ فقال الخليفة: زادنا الله بكم يقينا آل الخطاب. انظر إلى اليقين الذي كان عند حفيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقين بأن هذه الدنيا هي ملك لله، مع ذلك ما سأل الله ولا مرة أمرا من أمور الدنيا، مع أنه جائز بل يؤجر على ذلك، لكنه كان لا يسأل إلا عن الآخرة، لا يدعو الله عز وجل إلا في أمور الآخرة، لأنه كان زاهدا في هذه الدنيا. فهذا هو اليقين الذي كان عليه سلفنا رضي الله عنه، وهذا ما ينبغي أن يصل إليه الإنسان. لا نتكلم عن درجات هي أعلى من هذه الدرجات، فثم درجات أخرى. فقد وصل ببعض السلف أن قال: والله لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا، يعني لو رأى الغيب شهادة ما ازداد يقينا، لو رأى الجنة والنار ورأى الخالق سبحانه وتعالى ما زاده ذلك يقينا، لأنه قد بلغ أعلى مراتب اليقين، لأن هذا اليقين على مراتب، أعلاها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي حق اليقين. هذه مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المرتبة التي يدركها كل مؤمن إذا دخل الجنة. لكن نحن علينا عباد الله أن يكون عندنا هذا اليقين، علم اليقين في هذه الدنيا، لا مجرد الإيمان التصديق فقط، لا، هذا لا يكفي، هذا لا يكفي وحده، بل لابد من اليقين الذي مدح الله أهله فقال: وبالآخرة هم يوقنون. لم يقل وبالآخرة هم يؤمنون، لأنهم يؤمنون بالآخرة، لكن ليس عندهم يقين، لأنه لو كان عندهم يقين باليوم الآخر لما سرقوا ولما قتلوا ولما زنوا ولما شربوا الخمر. الذي يؤمن باليوم الآخر يؤمن بأن له موعدا غدا مع الله عز وجل، والله لا يمد يده للحرام ولا يتكلم بالحرام، لأنه موقن بأنه سيقف بين يدي ربه. فمن الذي يرتكب المعاصي؟ هذا الذي ضعف يقينه، عنده يقين ضعيف، هو يؤمن باليوم الآخر مصدق، لكن أعماله تخالف إيمانه، تخالف ما يعتقد. ونسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن هذا اليقين كالإيمان قد يرتفع تارة وقد ينزل تارة أخرى، يزيد وينقص، وينبغي على المسلم أن يجتهد في زيادة يقينه وأن يتعاهد هذا اليقين بين الحين والآخر. والله سبحانه وتعالى جعل لنا أسبابا تزيد من اليقين، هذه الأسباب ترجع في مجملها إلى النظر، النظر في الآيات الشرعية والنظر في الآيات الكونية. فالله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون، خلق الإنسان، خلق الحيوان، خلق الأرض، خلق الكون كله، خلق السماوات، وأمرنا بالنظر والتفكر فيها. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. بل أمرنا أن ننظر حتى فيما يحدث أمامنا، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. أمرنا بالتفكر في هذه الآيات الكونية، في هذه الآيات الآفاقية وفي النفس. ويقول تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هي آيات دالة على عظمة الخالق لأولي الألباب، لأصحاب العقول التامة المدركة، بخلاف الصم البكم الذين لا يعقلون، الذين يمرون على هذه الآيات الكونية دون تأمل. هؤلاء ذمهم الله عز وجل فقال: وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فالمؤمن يتأمل ويتفكر في خلق الله تعالى، فهذا يزيده يقينا، يزيده إيمانا ويزيده يقينا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ الآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، قال: ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها، ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها، مع أنها آية كونية، لكن حذر النبي عليه الصلاة والسلام وتوعد من قرأ هذه الآية ولم يتدبر فيها. والله سبحانه وتعالى في غير ما آية، آية كثيرة يأمرنا بالنظر بالتأمل. ولهذا جاء عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. التفكر في ملكوت السماوات والأرض، التفكر في خلق نفسك في نومك. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. أن ينظر الإنسان في هذه المخلوقات وأن يتأمل في بديع صنعها وأن يعلم بأن لها خالقا، لأنها لم تأتي هكذا، لم تأتي صدفة كما يقول الماديون. يتأمل في هذا الكون وكيف يسير على نظام واحد متسق، فهذا والله يزيد من يقينه، يزيد من إيمانه. ولا يكن كالصم البكم العمي الذين لا يتأملون في الآيات الكونية ويمرون عليها كالبهائم، كما تمر عليها البهائم. لا، علينا أن نتأمل وأن ننظر وأن نفكر، لأن الإنسان إذا شاهد وتأمل وفتح بصيرته للتدبر والتفكر، فإنه سينتقل من مرحلة التفكير فيها، التفكير في الآيات الكونية، ينتقل من مرحلة التفكير فيها إلى النظر على أنها آيات ودلائل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، يستدل بها على عظمة الخالق. فهذه الآيات الكونية ينبغي علينا عباد الله أن نتأملها وأن نتدبرها. كذلك الآيات الشرعية، الآيات الشرعية تدبرها وتأملها يزيد في اليقين. والآيات الشرعية هي الوحي الذي أوحاه الله إلى الرسل، هي القرآن. فهذا القرآن الذي بين أيدينا ضمنه الله سبحانه وتعالى ينابيع الحكمة التي تروي العقول، فيه كل ما يحتاج إليه البشر. هذا الكتاب ليس مصدرا يرجع إليه المسلمون فقط أو العرب فقط، بل إن الله سبحانه وتعالى أنزله مصدرا للبشرية كلها، في الأخلاق وفي الاجتماع وفي الحكم وفي معرفة العبد بربه. فالإنسان كيف يعرف ربه عز وجل؟ لا تجد هذا مفصلا إلا في القرآن. في القرآن عرف الله بنفسه بأسمائه وصفاته وأفعاله، فمن قرأ القرآن عرف ربه عز وجل وقدره حق قدره. في القرآن نجد الأخلاق، نجد نظام الأسرة وغيرها من الأنظمة التي ما استطاع البشر أن يجدوا إلى يومنا هذا أن يجدوا حلا لمشاكلها، نجد حلولها في كتاب الله. فيه نبأ من قبلنا وخبر ما بعدنا، بيّن الله سبحانه وتعالى فيه الطريق الذي يوصل إليه، الطريق الموصل إلى الله عز وجل إنما يكون يؤخذ من القرآن والسنة. بيّن لنا سبحانه وتعالى ما هو الخير وما هو الشر، لم يترك ذلك لعقول الناس ولأهوائهم، وإنما بيّن لهم الخير وبيّن لهم الشر، بيّن لهم أسباب الخير وأسباب الشر، ثمرات الخير وثمرات الشر، مآل أهل كل منهما. مآل أهل الشر يؤولون إلى جهنم، ومآل أهل الخير إلى الجنة. كل هذا مفصل في كتاب الله عز وجل. ولذلك فمن تأمل آيات القرآن، لا أقول قرأها قراءة سطحية جامدة، هذا لا يفيد شيئا، لابد أن نفهم المعنى وأن نتدبر في المعنى وأن نقرأ ما يعيننا من كتب التفسير على فهم المعنى. إذا قرأ المسلم القرآن بهذا الشكل حينئذ سينتفع به، سيزيده ذلك يقينا. ولذلك فعلينا عباد الله، ونحن اليوم نعاني من ضعف اليقين، كلنا نعاني من ضعف اليقين بلا استثناء، علينا أن نراجع أنفسنا، علينا أن نرجع إلى هذا الدواء الذي هو النظر في الآيات الشرعية، النظر في كتاب الله عز وجل بتفهم وتدبر، وكذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نرجع أيضا إلى النظر والتأمل في الآيات الكونية عموما. حينئذ سننتفع بهذا النظر، سننتفع بهذا التفكر، وإلا فإننا نرى ما يحدث في مجتمعنا ما يدل على أن اليقين قد بلغ إلى أدنى مستوياته. تجد الإنسان يعلم بأن هذا حرام، ومن الكبائر، لا أقول حرام فقط، من الكبائر بل من الشرك، لكنه يواقعه ولا يبالي، وهذا لضعف يقينه. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا السداد في القول والعمل والاعتقاد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.